فلا يقربن مساجدنا. فذهب الصحابة يقولون حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره ريحه. أنت الآن للأسئلة. نعم ايش النصل المراد بها؟ افنان كل مبني المراد بها ما نصل. طيب الان يذبحون عند القبور، يذبحون لله ولكن يتوسلون بها. اي نعم، هذا اذا لم يذبحوا لنفس القبر فهو حلال، لكن فعلهم نوع من الشرك. نعم، لا ما ذبحوا عليه، ذبحوها لله عز وجل، لكن اعتقدوا ان هذا المكان افضل. نعم نعم، ما جاء الفوائد، ما انتهى، ما وصل. نعم هل قال ايش؟ ما يقال، بل يشرعها أن يحمد الله، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمد عليها ويشرب الشرب ويحمد عليها. نعم، نقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع. لا، هو التضمين لا شك أنه أقوى، لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة. وهذه إن شئت فاجعلها مستثناتا. نعم جمال، نعم. ما ايش؟ يعني الصيد لا يكفل، الآية خصت ما يشبه الصيد، فما لا يكفل الجن، وما يكفل الجن. لا، إذا شئت فكل الجن، وإن شئت كل الريش أيضا، ما في معنى. مثل بياني، مثل أن تقول خاتم من حديد وما أشبه ذلك. نعم، هل يقال أن قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دليل على أن كل الخبائث محرمة، بدليل أن قصة الثوم، بدليل إيش؟ حديث الثوم لما ذكرنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، ظن الصحابة أنه محرم. نعم، لما لم يكن خبيثا من كل وجه استثناه لا، هذا ما يستقيم، لأن الصحابة إنما قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلى، ما يتعين أنه لوصفه بالخبث. استدلال كثير من أهل العلم بهذه الآية على تحريم الدخان، ما هو مستقيم أبدا، ما هو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول بهذا، إن كل محرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما. ثم قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. نستمر، ها؟ نأخذ الفوائد. طيب نستمر في أخذ الفوائد. أخذنا من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع، لقوله أحل لكم الطيبات.